يعني عايز انفرد لانه يسألني السؤال اللي اعمل ايه وانا غرقان. كيف لي بالنجاة من هذا الغرق؟ من البحار المتلاصمة الامواج دي تهت الاناها. بدايتها الطاعات. بس هي دي. هو ده الطاعات. ابدأ بالطاعات. اتقن واكثر. امردت ليه؟ تقتل الطاعة وتكثر من الطاعة. فانت في الطريق الصحيح الى القلب الايه؟ السليم. فاذا كنت في طريقك الى القلب السليم ابشر. فالله عز وجل هو اللي حيصرف قلبك عن السوء والفحشاء بحسب حالك. فكلما ازددت طاعة ازددت عبودية. وكلما ازددت عبودية ازددت محبة الله عز وجل. فاذا ازددت محبة الله عز وجل ازددت طاعة. واذا ازددت طاعة ازددت عبودية. وهكذا تظل ايه؟ تبدأ انت بالطاعات. هل بتصلي الضحى؟ هل بتنفق من الاموال؟ والربع جنيه للفقير كوابل بالنسبة لمليون من الغني. هل تبر والديك؟ هل بتعمل معروفة عن المنكر؟ اسئلة بقى كثيرة. في ابراهيم يريد يبدأ معهم البداية. بداية نحمد الله. واتقوه. ابدأ جانب الطاعات. نفذ الامر. واجتنب المعصية. نفذ الامر. واجتنب المعصية. وهكذا. وهي الصلاة صبيعة بالذات تنعم الفحشاء والمنكر. هاي. خلي بالك. وده احسلك. احسلك من ناحية الحياة الطيبة. هي المصائب بتفرق. المصائب بقدر الله تأتي للمؤمن وتأتي للكافر. الكافر تأتيه المصيبة يتعذب بها أشد العذاب. إنما الله يعذبهم به. هذا الدنيا. فيعني إنما المؤمن تأتيه المصيبة فينكسر لله بها ويضع إلى الله. فيشعر نعيمها ولذتها. تبقى هي مصيبة على الرجل وعلى البدن. وعلى القلب نعمة عظيمة جدا إذ انكسر وبكى لله وشعر بأنه اتصل بالله عز وجل. والله. ذلكم خير لك. ابراهيم برضه هقول لك حبيلك البرواز بس وانا انصرف. ابراهيم برضه مش مكتفي بهذا ليه؟ بيخاطب قوما يعبدون الاوثان. انما تعبدون من دون الله اوثانا. انتوا شغالين في اوثان. انتوا هتوصلكم الى الحق. يعني ايه اوثان؟ الوثنيه. ايه الوثنيه؟ الوثن ده كلمه في اللغه خلي بالك تدل على الكثره. تدل هي كلمه واحده اللي هي الوثن. بس استخدمها في اللغة العربية بمعنى الكثرة. يعني استوسن المال كثر. استوسنت الابن كثرت معها ابناؤها واحفاد كثرت. اوسنه يعني اعطاه بكثرة. واخد بالك؟ استوسن الشيء اذا قوي يعني اذا كثر. فالوثنية دي الكثرة. خلي بالك الكثرة مقبولة في اشياء كثيرة جدا. يعني الزوجية في كل شيء الكثرة يعني. الا في حاجة واحدة لا تقبل فيها كثرة ابدا اللي هي ايه؟ ها؟ يقول لها ايه؟ كده صارت عالما على الايه؟ لان بقشك فعلا. اوثان الهة اتخذ اصناما الهة ايش كان الهة وزي اصنام الهة فهنا المعنى الاصنام دي عن الصورة المصورة بصورة بني ادم بصورة كوكب بصورة مش عارف ملائكة كما يتخيلون ونزل اصنام. وفي فروق بين الوثن والصنم لكن هو راجع عندي ان الصنم ده في الصوره المصارى. انما قال لعدي بن حاتم دع هذا الوثن عنك. انا صار لك الشاهد على صدره دع هذا الوثن عنك. فهنا الوثن هي ايه؟ بتدل على الكثره. الكثره في شيء ما فيهوش كثره. ولا يصلح فيه الكثره. لو كان فينا الهه الا الله لا ايه؟ لا فسادات. عشان كده بقى صارت كانها عالم من فكره الوثنيه. شو الوثنيه هنا معناها؟ معناها عجيب جدا. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. الخلق ده معناه التقدير. والمعنى الثاني الملاذ. تقدير الشيء والاصل الثاني الملاذ. صاب الخلق يعني اللي ملاذ وذهب تقديره باي املة صناعه. انما المعنى الاول اللي يهمنا الان هو التقدير ومنه الخلق. يعني السجية كان هذا الانسان قدر على الغضب. خلقه انه سريع الغضب. ده خلقه انه ايه؟ بارز. ده خلق انه مستزن. يعني قدر له هذه الصفات. خلق. والخلاق النصيب الذي قدر لك فلوس قديه امرأة ايه? فلوس ايه? مسكن ايه? سعادة ايه? شقاء ايه? نصيبك. خلاق. قدر لك. خلي بالك. والخلق الكذب. ايضا اختلاق الكذب. الاختلاق. فهنا بمعنى التقدير. ففي بعض المقدمة ايه? ان اجزاء من ربنا دخلت النجوم والكواكب فصارت الهة. هل ده حصل؟

لان البداية الوقت كله خذلان انك معايز رزق. شحت تفتغل رزق فين؟ عند الاسباب. يبقى قلبك سان غام يرضى دي لو هيغرق فيها. كلما سان حلو شيء هويه وغرق فيه. وتعبد المقدس تعبده في المرأة والمال والفلوس والجاه والرئاسة. حدث ولا حرج. ودي نسكت العبودية ابن تيمين. ده طبيعة القلب. وعن الكلام صلاة القلب الجمعة ما قلنا ان شاء الله شو ربط القلب بالايات دي. ابراهيم كان امنا. شوف كيف سيد الله عز وجل يدي لك الإدرة في الوليد. فابتغوا ابحث عن رزقك فين؟ عند الله. عند الله وحده. فابتغوا عند الله رزق. واعبدوه. لان طلب الرزق عند الله بالطريقة دي هي عبادة لله. واستعن بذا تشتغل ده. واعبدوه واشكروا له. طب ليه الاكرام بين العبادة والشكر؟ طب ليه الاكرام طب ما الشكر عبادة؟ طب ليه الاكرام بين العبادة والتقوى؟ ما هي التقوى ايه؟ ما هي عبادة. خلي بالك ذلك ما سنبينه بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل. لأن أرى يعني أن الحر الشديد يعني أثر على كثير من الأذهان وأثر على كثير من الناس. والله المستعان. بس الحر ده كمان من النبي عليه الصلاة والسلام أشد من كده بكثير جدا. يعني كان الحر الذي يذيب ذنب الضبع كما يقال. قل نار جهنم أشد إيه حار. إنما إحنا قلوبنا مريضة قلوبنا تعبانة فمش حني أصدر من روح الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.